صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ومن السبعينية الفائدة. السبعينية رسالة لابن تيمية. نعم، أحسن الله عليكم. الثانية والثلاثون بعد المئة. قد بينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية، فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية، وأن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاء به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. الثالثة والثلاثون بعد المئة. وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في صلى الله عليكم. وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدرك كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة. الرابعة والثلاثون بعد المئة. وأما المؤمنون وولاة الأمور من العلماء والأمراء ومن يدخل في ذلك من المشايخ والملوك فلهم حقوق بحسب ما يقومون به من الدين، فيطاعون في طاعة الله، أحسن الله إليكم، فيطاعون في طاعة الله، ويجب لهم من النصيحة والمعاونة على البر والتقوى وغير ذلك ما هو من حقوقهم، ولعموم المؤمنين أيضا من المناصحة والموالاة وغيرها من الحقوق ما دل عليه الكتاب والسنة. الخامسة والثلاثون بعد المئة. وكل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص الرسالة فهو مضاهٍ لمن جعل معه رسولاً آخر كمسيلمة ونحوه، وإن افترق في بعض الوجوه. ومن شرحه على الأصفهانية السادسة والثلاثون بعد المئة. وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه. السابعة والثلاثون بعد المئة. الله سمى نفسه بالرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة والمحبة، وليست رحمته ومحبته كرحمة المخلوق ومحبته، ومعلوم أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات الله بالنسبة إليه، فكما لا مثل لذاته لا مثل لصفاته. الثامنة والثلاثون بعد المئة. وجوب تصديق كل مسلم